بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 42. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. وقف بنا الحديث ونحن نقرأ ما جاء في باب السحر. قرأنا جملة من الأحاديث في هذا الباب، وبقي هذه الأحاديث في الصحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: قتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال المؤلف رحمه الله في سياق الأدلة على حكم الساحر الذي يطبق عليه وهو القتل، وذكر منها ما سبق من الحديث: حد الساحر ضربه أو ضربة بالسيف. وذكر في هذا أن عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد كتب إلى عماله وأمرائه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، فهذا يدل على أن حكم الساحر أنه يقتل. وبه أمر عمر بن الخطاب وكتب به إلى ولاته ونفذوه، قال: فقتلنا 3 سواحر، تنفيذا لأمر عمر خليفة المسلمين الخليفة الثانية رضي الله عنه. فهذا من أدلة قتل الساحر، وأن عمر رضي الله عنه نفذ هذا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وكذلك حفصة بنت عمر أم المؤمنين زوج الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وهذا دليل آخر على قتل الساحر. وكذلك جندب بن كعب رضي الله عنه قتل الساحر، وذلك في قصة أن ساحرا كان يلعب عند الخليفة فيظهر للناس أنه يقتل الشخص ثم يحييه أمام الخليفة، فجاء جندب رضي الله عنه مخفيا سيفه، ولما وصل إلى الساحر ضربه بالسيف فقتله أمام الخليفة، وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه، إن كان صادقا لأنه يحيي الموتى كما يقول فليحيي نفسه. هؤلاء 3 من الصحابة عمر وابنته حفصة وجندب قتلوا السحرة، فهذا دليل متأكد على حكم الساحر أنه يقتل ولا يترك، ولم يرد أنه يستتاب. إذا ثبت عليه السحر فإنه يقتل، لأنه وإن أظهر التوبة فإنه كذاب، لأنه زنديق، والزنديق لا تقبل توبته لأنه يظهرها وهو يخفي خلافها، إنما يريد التخلص من الحكم الشرعي، فهو يقتل بكل حال إذا ثبت عليه السحر. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ، الجانب الآخر من هذا، الذين يترددون على المشعوذين والكهان والسحرة، هؤلاء باعوا دينهم والعياذ بالله، باعوا آخرتهم بدنياهم، فلا يجوز الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم، وهذا ترويج للسحر وتشجيع للسحرة في أن ينتشروا بين المسلمين، فلا يجوز الذهاب إليهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الذهاب إلى السحرة بحكم أنهم يعالجون الناس وأنهم فإذا علم عن ساحر أنه موجود في مجتمع المسلمين فإنه يجب رفعه إلى الوالي لقتله وإراحة المسلمين من شره. نعم، هذا يبين لنا شيخ صالح أيضا أثر الأوراد والقرآن الكريم وحفظ الأوراد وترديدها. نعم، بدل أن يذهب المسلم إلى الساحر أو الكاهن أو العراف أو المشعوذين، الله جل وعلا أغناه عن ذلك بالأدعية الشرعية والأوراد الثابتة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتقي من السحر ويشفى بها المرض بإذن الله. فالله أغنانا عن الذهاب إلى السحرة والمشعوذين للعلاج عنده، كذلك الله أغنانا أيضا بالطب الذي هو علاج المرض، والطب الآن والحمد لله متوفر موجود. فعندنا أمران يغنيان عن الذهاب للسحرة والمشعوذين والكهان. الأمر الأول الدعاء والورد صباحا ومساء، تلاوة القرآن الكريم، والتعوذ بالله من شر الأشرار وكيد الهجار، لا سيما في السورتين، سورة الفلق وسورة الناس. سورة الفلق فيها التعوذ من السحر، بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات، هذا السحر، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد وهو العاين. وكذلك في سورة الناس، بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الوسواس هو الشيطان الخناس، سمي وسواسا خناسا لأنه إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر الله انخنس عنه وبعد عنه. فهذا العلاج، النبي صلى الله عليه وسلم سحر كما ثبت ذلك في الصحيح، سحره يهودي اسمه لبيد بن الأعصم، وأثر فيه السحر حتى صار صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله. فجاءه جبريل عليه السلام ورقاه بسورة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فشفاه الله بذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل وهي عظيمة. الأولى تفسير آية البقرة. نعم. ولقد علموا، ولقد علموا لمن اشتراه ما له. علموا أي علم اليهود أن من استبدل السحر بغيره واعتمد على السحر أنه ليس له نصيب من الجنة. هذا من أدلة أنه كفر وأن الساحر كافر. نعم. الثانية تفسير آية النساء. لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا، وهم اليهود، أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت، وقد قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، ففسر عمر رضي الله عنه فسر الجبت بأنه السحر، وأخبر أن اليهود يؤمنون بذلك، يصدقون بالسحر والعياذ بالله، والتصديق بالسحر كفر بالله عز وجل. نعم. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. نعم، كما فرق بينهما عمر رضي الله عنه في قوله الجبت السحر والطاغوت الشيطان، فبينهما فرق في المعنى. نعم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. نعم، الطاغوت يكون من الجن، من الشياطين، ويكون من الإنس، يكون أيضا من شياطين الإنس. فطاغوت، الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة كما ذكر ابن القيم. فالطواغيت تكون من الجن وتكون من الإنس. والطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو ما تجاوز به العبد حده، فهو من الطغيان والخروج عن الحق. فكل من خرج عن الحق الذي يسحر أو يذهب إلى السحر، إلى السحرة، طاغوت، وهكذا. نعم. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. نعم، معرفتها كما في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر إلى آخرها، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فهي سبع موبقة يعني مهلكة، ومنها السحر وهو الثاني بعد الشرك. اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر، فجاء بعد الشرك بالله مباشرة، لأنه نوع من الكفر بالله عز وجل. نعم. المسألة التالية وجود هذا في المسلمين على عهد عمر رضي الله عنه، فكيف ما بعده؟ نعم، هذه مسألة عظيمة، أنه لا يتهاون في السحر، وأنه يجري في المجتمع إذا غفل عنه وعن أهله. فإذا كان وقد وجد في عهد الصحابة، في عهد عمر رضي الله عنه، فكيف بغيره من الأوقات؟ كلما تأخر الزمان فإنه تشتد الفتن، فيجب الحذر من السحر والسحرة، قبحهم الله وطهر مجتمعات المسلمين منهم وأبعدهم الله عن بلاد المسلمين، فإنهم شر ووبال وبلاء في المجتمعات. نعم. الشيخ صالح، لماذا ينتشر السحر بين المسلمين وهم يقرؤون الآيات ويسمعون الأحاديث الواردة في ذلك؟ ينتشر بينهم لضعف الإيمان ولطمعهم بالشفاء إذا كانوا مرضى، وينتشر بينهم أيضا لأجل المادة وتحصيل المال. الساحر إنما يريد المال وجمع المال، فينتشر السحر بسبب ذلك، لأنه حرفة يحترفونها لجمع المال. نعم. نريد أن نختم هذا اللقاء بكلمة توجيهية للمسلمين ونحن نقرأ باب ما جاء في السحر. الكلمة للمسلمين أن ينفذوا ما سمعوا من كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن السحرة وعن السحر، فيحذروا منهم ويبعدوهم عن مجتمعاتهم، يطهروا مجتمعاتهم، وأن لا يغتروا بأنهم يعالجون. العلاج ولله الحمد ما يكون بالسحر، قال صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فالأدوية ولله الحمد موجودة، الطيبة من الأذكار والأوراد الشرعية، ومن الطب المجرب الذي تعالج به الأمراض والآفات، وهو مباح. وبعض العلماء يرى أن التداوي واجب على المريض أن يتداوى، وبعضهم يرى أنه مباح وليس واجبا، وبعضهم يرى أنه مستحب. وعلى كل حال، فالله أغنانا بالحلال عن الحرام، أوجد لنا ما نتداوى به حسيا ومعنويا. نعم. شكر الله لكم وفضيلة الشيخ صالح الفوزان على ما بينتم في هذه الدروس المهمة للمسلمين، وهذه الدروس من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شكرا لحضراتكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم لهذه الدروس القيمة التي يشرحها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. سجل هذا الدرس الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.